إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الخلق إلى الله ثلاثة إن أبغض الخلق إلى الله ثلاثة: ملحد في حرم الله، ومتبع سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم ليهريق دمه بغير حق. والرواية الأخرى ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم زحل الجاهلية، وزحل الجاهلية عرفنا بأنه واحد الذحول والمقصود به الأحقاد والضغائن. وقوله صلى الله عليه وسلم: مطلب دم امرئ مسلم ليهريق دمه بغير حق، تفسره الرواية الأخرى: من قتل غير قاتله، يعني إنسان قتل غير القاتل. هذا كله مما يبغض العبد إلى الله عز وجل. ففي ديننا لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجني والد على ولد ولا ولد على والد، يعني ما يؤخذ الولد بجريرة الوالد ولا يؤخذ الوالد بجريرة الولد، وإنما كل امرئ يحمل وزر خطئه ووزر ذنبه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العبد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث هو نفسه والله أعلم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن دية إذا غلظت فإنها تكون أثلاثا. الدية إذا غلظت تكون أثلاثا: 30 حقة، و30 جذعة، و40 خليفة. والحقة كما مضى معنا الكلام هي التي أكملت 3 سنين وطعنت في الرابعة وسميت حقة لاستحقاقها الركوب أو الحمل، والجذعة هي التي أكملت 4 ودخلت في الخامسة وسميت كذلك لأنها أسقطت مقدم أسنانها، وأما الخلفة فهي الحامل. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن القتل شبه العمد، والقتل شبه العمد أشبه الخطأ وأشبه العمد. أما شبهه بالعمد فلتعمد الفعل، وأما شبهه بالخطأ فلأن الآلة لا يقتل بها غالبا. مثال ذلك: إنسان وكز إنسانا فقضى عليه. فمن ناحية الفعل، الفعل متعمد، لكن من ناحية الآلة هو ما استخدم محددا ولا مثقلا يقتل غالبا، يعني ما استخدم سكينا ولا سيفا ولا حجرا كبيرا. أو مثلا إنسان ضرب إنسانا بعصا، أو رماه بحجر صغير، أو ضربه بسوط، أو ألقاه في ماء يسير، ماء ليس مثله يغرق، فقدر الله أن هذا الإنسان قد مات، فهذا القتل نلحقه بالعمد من جهة تعمد الفعل، ونلحقه بالخطأ من جهة أنه ما استخدم آلة يحصل بها القتل غالبا. ما الحكم في هذه الحالة؟ تغليظ الدية، تغليظ الدية على هذا الفاعل. فبدلا من أن تكون الدية أخماسا، بدلا من أن تكون أخماسا تقسم إلى 20 20 20 20 20، لا، فإنها تكون أثلاثا، فيطلب منه أن يبذل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. وإذا قومت هذه الدية بالنقود فإنها كذلك تكون أعلى من دية القتل الخطأ، من دية القتل الخطأ. وقد مضى معنا نظير هذا في حادثة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. فالكلام هنا عن القتل إذا كان شبه عمد، وهذا الذي عليه الجمهور بأن القتل على 3 أنواع: إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون خطأ، وما بينهما شبه العمد. شبه العمد ما حكمه؟ أنه تغلظ فيه الدية، ليس فيه قصاص لكن فيه دية مغلظة. نعم. هذا قد مضى معنا في حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم رضي الله عنهم، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم قادير الديات قضى بأن في الأصبع 10 من الإبل، في الأصبع 10 من الإبل. ها هنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الخنصر والإبهام ديتهما سواء. الخنصر الذي في اليد اليمنى هو في أقصى اليمين، والإبهام في اليد اليمنى في أقصى اليسار، ومنافعهما ليست سواء، وأحجامهما ليست سواء، فإن الإبهام كبير ولا يكاد يستغنى عنه، والخنصر صغير ولا يكاد يستعمل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن قياس الآدمي ليس بمنافعه، ولذلك لو أن شابا جلدا قويا قتل شيخا كبيرا فانيا فإن القصاص يجري، ولو أن عالما فيلسوفا، أو أن عالما في الذرة، أو أن عالما بالشريعة قتل إنسانا مجنونا لا يؤبه له، فإنه أيضا القصاص يجري فيه. ومن ناحية الدية، دية الصغير والكبير سواء، ودية العالم والجاهل سواء. هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن دية الأصابع سواء، وكذلك دية الأسنان سواء. و يبين عليه الصلاة والسلام بأن الثنايا والأضراس سواء، مع أنها ليست سواء من ناحية الحاجة، فإن الثنايا التي تكون في مقدم الفم الإنسان يحتاج إليها من ناحية التجمل، من ناحية التجمل ومن ناحية التشبب، بينما الأضراس لا تكاد ترى، فلا يحتاج إليها إلا في طحن الطعام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين الثنية والضرس في الدية فيجعل على السن خمسا من الإبل، على السن الواحدة خمسا من الإبل. وهذا قد مضى معنا في حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم بأن دية الأسنان سواء. فقولها هنا الأسنان هذا اسم جنس، اسم جنس يدخل تحته الثنايا والرباعيات والأنياب والضروس كله، والضرس واحد الضروس يذكر ويؤنث، الضرس واحد الضروس، فيقال هذا ضرس ويقال هذه ضرس، تذكر وتؤنث. وأما الثنايا فهي التي تكون في مقدم الفم، اثنان في الأعلى واثنتان في الأسفل، اثنتان في الأعلى واثنتان في الأسفل، وواحدتها ثنية، وتليها الرباعيات، الرباعيات وهي أيضا اثنتان في الأعلى واثنتان في الأسفل، ثم تليها الأنياب، الأنياب وهي أيضا أربعة، اثنتان في الأعلى واثنتان في الأسفل، ثم تليها الضروس وهي عشر في الأعلى وعشر في الأسفل، في كل ناحية في الأعلى خمس وفي الأسفل خمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسوي بين هذه كلها، وقد مضت معنا تفصيلا في كتابه صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين ولاه على نجران. وها هنا يبين بأن أصابع اليدين والرجلين أيضا سواء، في كل أصبع كم؟ عشر من الإبل، وفي كل سن كم؟ خمس من الإبل. إذن دية الأسنان إذا استؤصلت كلها 160 من الإبل، 160 من الإبل. ودية الأصابع إذا استؤصلت كلها كم؟ 200 من الإبل، 200 من الإبل، لأن أصابع اليدين فيها 100 وأصابع الرجلين فيها 100. نعم. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مروي من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإسناد الوليد بن مسلم وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وهما مدلسان، وهما مدلسان. أما الوليد بن مسلم فقد صرح بالتحديث، وابن جريج لم يصرح به. ثم فيه علة أخرى وهي الإرسال. فمن ناحية الإسناد، الإسناد ضعيف، وقد أجمع أهل العلم على القول به. نقل هذا الإجماع أبو الوليد ابن رشد في بداية المجتهد، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد، بأن الإنسان الذي يقدم على علاج إنسان بجهل فإنه يضمن ما يحصل من تلف، سواء كان تلفا للنفس أو تلفا للعضو. ولذلك هنا قال من تطبب، تطبب هذه الصيغة تفعل تدل على التكلف، تدل على التكلف، لأنه تكلف شيئا لا علم له به من تطبب ولم يكن بالطب معروفا. كيف يعرف الإنسان بالطب؟ يعني يجاز فيه، يعني ينال فيه إجازة. كيف ينال إجازة؟ من أهل الشام، من أهل الشام، يعني الأطباء الحذاق الثقات المهرة يجيزونه، يجيزونه في ممارسة الطب. لذلك قال ولم يكن بالطب معروفا. أو طريق أخرى للمعرفة أنه يمارس هذا العمل حتى يبرع فيه، شأنه شأن سائر المهن. الآن أيها الإخوان، السبيل معروفة، وهي أن هذا الإنسان الذي يطبب الناس لا بد أن يجاز من هيئة معروفة، من هيئة معروفة عن طريق معلومة، بأن يدرس في مؤسسات معلومة سنوات معلومة، ثم بعد ذلك يمارس هذه المهنة زمانا معلوما، ويتعرض لاختبارات معلومة، بعضها يكون شفاهة وبعضها يكون ورقيا وبعضها يكون سريريا. هذه هي السبيل المعروفة. من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أيها الإخوة الكرام، الالتماس العلاج مطلوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والعلماء رحمهم الله يختلفون في حكم التداوي، وبعضهم يقول التداوي مستحب، وبعضهم يقول التداوي مباح، وبعضهم يقول بل تركه أفضل، يعني بعضهم يقول بالاستحباب وبعضهم يقول بأنه مباح، يعني يباح لك أن تتداوى ويباح لك أن تترك التداوي، وبعضهم يقول بأن تركه أفضل لما فيه من تمام التوكل. لكن أيها الإخوة الكرام، هذا الكلام لا يشمل الأمراض التي فيها تلف النفس، التي فيها تلف النفس، فإن التداوي منها واجب. يعني لو أن الإنسان أصيب بمرض وأخبره الأطباء بأن هذا المرض قاتل، فهنا واجب عليه أن يتداوى، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. طيب، نترك هذه المسألة ونأتي إلى هذه المسألة التي يعنون لها علماؤنا بعنوان تضمين الطبيب. تضمين الطبيب، يعني الخطأ في ممارسة العمل الطبي وارد، مثلما أن القاضي يخطئ والمفتي يخطئ والحرفي يخطئ، فكذلك الطبيب. ولا نعني بالطبيب أيها الإخوان ها هنا ما يسمى في لساننا بالدكتور فقط، وإنما نعني من يمارسون الطبابة، سواء كان يعني طبيبا أو صيدليا أو مخدرا أو ممرضا أو محضرا ونحو ذلك، هؤلاء جميعا يمارسون مهنة الطبابة. تضمين الطبيب أيها الإخوان وتأثيمه على مراتب. المرتبة الأولى أن يتعاطى الطب وهو جاهل به، أن يتعاطى الطب جاهلا به، فيترتب على ذلك تلف نفس فما دونها. فهذا الإنسان يأثم وعليه الضمان، يأثم وعليه الضمان. مثال ذلك ما يفعله الآن بعض الدجاجلة والمشعوذين حين يدعي بأنه يعالج الأمراض، فلربما يصب على المريض ماء باردا في شتاء قارس أو ماء حارا في حر شديد، ولربما يعمد إلى خنقه و يعني عصره حتى تزهق روحه، فمثل هذا يكون عليه أمران، عليه الإثم وعليه الضمان، يعني عليه العقوبة الأخروية والمؤاخذة الدنيوية. واضح أيها الناس؟ فهذه الحالة. مثاله أيضا إنسان يقف في صيدلية، في صيدلية وما عنده علم بالصيدلة، فيمد إليه إنسان وصفة طبية وهو لا يحسن أن يفهم يعني لغة الأطباء ولا أن يقرأ خطهم. تعرفون الأطباء يتعمدون أن يكتبوا بخط لا يقرأ، فهذا الإنسان تمد إليه دواء مثلا لمرض الضغط فيعطيك دواء يرفع الضغط، تذهب تتناوله فتموت. ففي هذه الحالة يلزمه الضمان الدنيوي وعلى العقوبة الأخروية. طيب، الحالة الثانية أن يباشر التطبيب في شيء يجهله، ونعني ها هنا الجهل الجزئي. المثال الأول يتناول الجهل الكلي، لكن المثال الثاني جهل جزئي. مثال ذلك طبيب عيون، طبيب عيون فيباشر جراحة في المسالك البولية مثلا، أو يباشر جراحة في الجهاز التناسلي أو في المخ، فيترتب عليه تلف المريض وهلاكه أو ذهاب منفعة العضو، فهذا كالأول يترتب عليه العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، يلزمه الضمان ويلحقه الإثم. واضح أيها الناس؟ طيب، الحالة الثالثة أن يباشر التطبيب فيما هو من اختصاصه لكن تحيف يده، تحيف يده. مثال ذلك الخاتم، الخاتم هذا المثال دائما يذكره علماؤنا الأولون. الخاتم إنسان يختن فحافت يده، أخطأ، فبدلا من أن يقطع القلفة قطع شيئا من الحشفة أو قطعها كلها، فمثل هذا يلزمه الضمان ولا يلحقه الإثم، يلزمه الضمان ولا يلحقه الإثم. لماذا لا يلحقه الإثم؟ لأن الله قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هو هنا ما تعمد لكن يده يعني حافت، مثل ما يخطئ كما ذكرت لكم القاضي قد يخطئ والمفتي قد يخطئ، فها هنا أيضا هذا الطبيب يعني باشر ما هو من علمه وقد باشره مرارا لكن أخطأ، فيلزمه الضمان التعويض سواء كان دية أو دونها، ولكن لا يلحقه إثم. طيب، الحالة الرابعة أن يكون طبيبا حاذقا عالما طبب بخبرة ودربة لكن بغير إذن المريض أو بغير إذن وليه، فهنا أيضا يلزمه الضمان لأنه باشر ما لم يؤذن له، ما لم يؤذن له فيه، يعني طبيب جراح ماهر نطاسي بارع أجرى جراحة لإنسان لكن بغير بغير إذن منه أو بغير إذن من وليه. يعني بالنسبة للطفل مثلا لا بد أن يأذن أبوه أو يأذن من يتولى أمره، لكن هذا الطبيب باشر بغير إذن فيلزمه أيضا الضمان. واضح أيها الناس؟ طيب، الحالة الخامسة أن يكون حاذقا ماهرا عالما وقد باشر ما هو مأذون له فيه وأعطى المهنة حقها، لكن قدر الله موت المريض أو تلف العضو. مثلا طبيب اختصاصي جراح في أمراض القلب، فأجرى لإنسان جراحة في قلبه وقد أخذ الاحتياط الكافي وبذل الجهد الكافي ومارسه بعلم تام، قدر الله بأن الرجل مات، ما عليه شيء، لا ضمان دنيوي ولا عقوبة أخروية. أو طبيب عيون أجرى لإنسان جراحة قد أذن له فيها وقدر الله بأن العين تلفت عن غير تقصير ولا إهمال، فبهذه الحالة لا يلحقه إثم أخروي ولا تلزمه ولا يلزمه ضمان في الدنيا. فعندنا هذه كم حالة؟ خمسة أحوال: من تطبب جاهلا فعليه الإثم الأخروي والضمان الدنيوي. الحالة الثانية: من كان جاهلا جهلا جزئيا، جاهل جهل جزئي، طبيب نساء وتوليد جبر لإنسان رجله بعد حادث فتلفت الرجل أو تعفنت أو كذا، تدخل فيما لا علم له به فهو كالأول، عليه العقوبة الأخروية والضمان في الدنيا. طيب، الحالة الثالثة أن يباشر ما هو عالم به ولكن حافت يده أخطأ، فليس عليه إثم أخروي لكن يلزمه الضمان. طيب، الحالة الرابعة أن يكون عالما حاذقا لكنه لم يؤذن له فأيضا يلزمه الضمان. الحالة الخامسة بأنه عالم حاذق أعطى المهنة حقها وقد أذن له في الفعل ولكن لم يقدر الله شفاء بل قدر هلاكا للمريض أو ذهابا لمنفعة عضوه، فهذا الإنسان لا يلزمه ضمان دنيوي ولا إثم أخروي. واضح أيها الناس؟ نعم. خلاص يكفي إن شاء الله، إن شاء الله غدا يعني نكمل هذا الباب، باب الديات، وننتقل بعده إلى باب القسامة. القسامة، وهذه القسامة لعلكم أو لعل كثيرين يعني يسمعون بها لأول مرة. هل من سؤال أيها الناس؟